فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج الصدق، يعني إذن للمرة الثالثة لم تقع الصدقة في موقعها الذي يريده. فجاءه ملك في صورة رجل، قال له: أما صدقتك فقبلت. المهم تخرج منك، طلعها أنت منك، لأن مسألة تروح لمستحقيها دي بتبقى تماحيك، تعتبر كأنها تماحيك، أخرجها أنت منك وستوجر عليها إن شاء الله، وقعت أم لم تقع. أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله ينظر فيخرج الذي عنده. شوف بقى فائدة التصدق على أهل المعاصي، كم من نساء انحرفنا بسبب أنها ذهبت إلى بعض الرجال أقرضني، أو يعني تريد مالا فلم تجد فتاجرت بعرضها. عشرات القصص نحن نحفظها، وكثير منكم عنده في جعبته كم إن بداية الانحراف لكثير من الناس سبب هذا، نظرت فلم تجد أحدا يعطيها، تاجرت بعرضها، تمرست، وتذهب لأي امرأة زانية تسمعها تقول نفسي أتوب. المتاجرة بالعرض شيء سخيف جدا وسمج للغاية، والمرأة نفسها البغي ما تشعر بأي متعة في هذا، لأن هذا كأنه دكان، هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا، أي متعة تستمتعها المرأة، تتمنى أن تتوب، لكن من يكفلها؟ وهذا من الأسباب المترتبة على ضياع بيت مال المسلمين، عمالين يجروا وراء العالم ويقدرون عليهم الضرائب جزافا ولا يتقون الله فيها، وسايبين العالم اللي زكي زكي واللي ما يزكيش وحر. كيف هذا؟ ليس من حرية الأفراد أن يمنعوا الزكاة، هذا لو منعها يقتل بسببها، لكن يتركونه، وإذا امتنع من الضرائب يسجن، ولا ترى أي بركة في هذه الضرائب، لأنها إنما جبيت من هؤلاء وهم كارهون، لا بركة فيها. يعني كان عندنا محل من 5 سنوات، تصور يجي عليه ضرائب 12,000 جنيه في 3 سنوات أو 4، ده الإنسان ما كسبش نصهم في 3 سنوات أو 4، ظلم وعدوان بين. لو قلت لي أخرج الزكاة، 1,000 جنيه عليهم 25 جنيه، ده مبلغ تافه جد، لكن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة طهرة، للزكاة طهرة للعبد، الزكاة طهرة، فخذ من أموالهم. وأبو بكر الصديق قاتل الذين منعوا الزكاة وسموهم بالمرتدين لأنهم منعوها. عيد العمال تعود الناس أنهم ياخذوا 20 يوم، خلاص عادة. طيب من أين نحصل 20 يوم؟ وهذا وقع لي في هذا المحل، من أين نحصل 20 يوم والخزانة خاوية على عروشها؟ بأسباب كثيرة جدا. قال لك نعمل أشغال طريق على كل المحلات. جاءنا رجل أنت عليكم 200 جنيه، ليه؟ أشغال طريق، الطريق خالي أهو، لا أخرجنا ثلاجة ولا أخرجنا بضاعة ولا أخرجنا، ده احنا بنكنس الطريق وبنغسله بالمية، وهذا مشهور عنا. ليه 200 جنيه؟ الدفع يا الحبس، هو قرار قانون 200 جنيه. 10 محلات جنب بعضها خد منها 2000 جنيه في حركة، محزين 20 يوم، من أين تأتي 20 يوم؟ خذ من جيب هذا ضع في جيب هذا. ويأخذونها والناس كارهون، يدعون عليهم. ويل لهؤلاء عندما يلقوا الله تبارك وتعالى على ظهورهم أوزارهم وأوزار غيرهم.

أضل الناس وسن سنة سيئة، فيدعى هذا الرجل ويدعى الذين أضلهم ويحتجون أمام الله تبارك وتعالى. وهناك عشرات المناظرات في القرآن الكريم بين الكبراء وبين المستضعفين. فإذا كان هؤلاء يحتجون إن شيخهم والإمام المجدد فلكل قوم شيخ، فلماذا حصروا الآية على شيخهم فقط؟ إذا كان المسألة مجزأة هكذا، كل شيخ واخد له مجموعة وهو الإمام المجدد، فما بال بقية المشايخ؟ والحقيقة أنهم لا يجددون، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية من تجديدهم. فهؤلاء يصدق عليهم قول الأديب الراحل كامل كيلاني، وده كان متخصص في كتابة كتب الأطفال، يعني كل اللي درس في المدارس يعرف كامل كيلاني، بتاع طرزان أمير الغابة ونهر الحياة والحاجات دي. فكامل كيلاني هذا نقل عنه الشيخ أحمد شاكر محدث مصر الأشهر رحمه الله، قال: ونعوذ بالله من هؤلاء المجددينات. احنا عارفين هذا ليس بجمع، انما الصواب المجددين. فقال: نعوذ بالله من هؤلاء المجددينات. فقال له سائله: وما المجددينات؟ قال: هذا جمع مخنث سالم. فقال: وصدق، فإن أغلب الذين يدعون التجديد من هذا النوع. فهؤلاء الذين يزعمون أن شيخهم مجدد، نعم كما التقينا بالرجل فرماوي الضال المضل وقد بلغ 90 سنة، التقينا به في سجن طرة، فهذا الرجل كان يزعم أنه يوحى إليه، فكاد بعض الشباب أن يقتله. فقال أحد الأذكياء: دعوه فإنه يوحى إليه، قال الله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. فهؤلاء المجددينات إنما يجددون البدع. فهذا نعم يدعى يوم القيامة وعليه وزر تجديد هذه البدع والخرافات والضلالات المضادة للتوحيد الخالص، إلا من عصم الله تبارك وتعالى، والسعيد من اتبع الكتاب والسنة. بعض الناس يسخرون من المرأة المنتقبة، يقولون ان معظم النساء والغالب هنا الحجاب فقط، فهل معظم نساء الأمة فاسقات؟ لم يقل هذا الرأي الا رجل مرذول ورأيه ارذل منه، وهو الدكتور اسماعيل منصور، هذا المبتدع الضال في كتابه تذكير الأصحاب تحريم النقاب، يقول: إن المرأة المتبرجة، هكذا يقول، أقرب إلى الله من المرأة المنتقبة. لماذا يا دكتور؟ يقول: لأن النقاب حرام، والمرأة تنتقب بدعوى التقرب إلى الله، إنما المتبرجة عارفة أنها حالة حرام فيمكن أن تتوب من هذا الحرام يوما ما، لكن المرأة اللي بتعتقد أن النقاب فرض وهي تتقرب إلى الله به، هي دي ممكن تتوب؟ كيف وهي تظن أنها بالانتقاب هذا تتقرب إلى الله؟ لذلك فالمرأة المتبرجة أقرب إلى الله من المرأة المنتقب. شوف الضلال المبين. ويخرجون ويطبعون كتب على عين الأزهر النائم، ونسأل الله عز وجل ألا يكون قد مات، لأن هناك من العلماء من قال قد صلينا عليه الجنازة يوم أن طوروه، يوم طوروا الأزهر قتلوه. كل الخرافات تنشر ضد هذا الدين بدعوى حرية الرأي. لماذا تنشرون الإلحاد؟ حرية رأي. لماذا تحجر على آراء الناس وتريد أن تتكلم فقط؟ هل تزعم أنك أنت على الإيمان والباقون على الكفر؟ لا، أنا لا أزعم هذا. إذن دع الناس يتكلمون. كل شيء ينخر في يعني في بنيان هذا الدين يبيحونه بدعوى حرية الرأي، مع أن شيخ الأزهر اشتكى على صفحات الجرائد الرسمية انه بيرسل بالرد على بعض اهل البدع في الجرائد لا ينشرون، فانظر كيف يتصرفون مع اكبر عمامة في البلد، لا ينشرون له الرد على احد العلمانيين الذين طعنون في دين الله تبارك وتعالى. فالسخرية الفاسق لا تعدل شيئا مذكورا، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. ان كنت تعتقد انك على الحق، لماذا يعني تكون خفيف الوزن؟ كلما اطلق بعض الناس شبهة رحت يمينا وشمالا، كن كالجبل الاشم. هذا يذكرني ببعوضة، وهذا يضربونه مثلا، نزلت فوق نخلة، شوف البعوضة لا وزن لها لا قيمة لها، وشوف النخلة راسخة. فقالت البعوضة للنخلة: أيتها النخلة استمسكي فإني طائرة عنك. يعني هي لما تقوم عاملة كده يقوم قوتها بقى تكسر النخل. أيتها النخلة استمسكي فإني طائرة عنك. فقالت لها النخلة: وهل أحسست بك نازلة حتى أحس بك طائرة؟ يعني نزلت وصعدت والنخلة ما تشعر بشيء من هذا. فهؤلاء لا يزنون شيئا في الحقيقة. المهم أن تعتقد أنك أنت على الحق المبين. كونك أنت بتتأرجح، انظر في نفسك أنت غير متأكد من الحق الذي تحمله، بدليل أن أي شبهة تهزك، فاستوثق أنت من الحق الذي معك. أما سخرية الناس من المنتقبات أو من أصحاب اللحى، فأنا أسوق لهم أثرا صحيحا عن عائشة رضي الله عنها، لما جاءها رجل فقال: يا أم المؤمنين، أرأيت الذين يسبون أبا بكر وعمر، يعني يسبون أبا بكر وعمر، أرأيت إلى هؤلاء؟ قالت: وما تعجبون. شوف بقى إجابة السيدة العاقلة الفقيهة المستيقنة، قالت: ومما تعجبون؟ إن قطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. هم بيشتموا في أبو بكر وعمر وهم بيحصلوا حسنات من وراء الشاتمين. إن قطع عنهم العمل أي بموتهم فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. فأي إنسان يحتسب؟ لا تقابل السفيه بسفه مثله، لأنه يعني أنك رضيت خلقه فحذوت مثاله. إذا كنت أنت بتنكر على السفيه، لماذا تقابله بسفه مثله؟ وكن كما قال الشاعر: يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. شوف عود البخور ما تستطيع أن تشم ريحته إلا إذا حرقت. كذلك الرجل المستيقن أنه على الحق ما تستطيع أن تعلم أنه على اليقين وعلى الحق المبين إلا إذا استفزيته، ما ينتقل عن مكانه لأنه ثابت كالجبل الأشم. يقابلني يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أكفي هذا.